هي كل واحد يعطي نفسه صلاحية، لكن أنا أريد أن يمتثل يعني أمر ولي الأمر. إيه هذا هو، ما في ما فيها مع الجوانب. يوم ثمانية إن كان فيه يعني إسعاف من الحكومة من الإمارة عادة يسعفون الناس وهم في حكم التصريح، لكن إذا لم يكن هذا فالإنسان على كل حال يحاول أن يحتاط من المخالفة. وشلون يشترط إلا إن حبسني حابس؟ لا هو يدري أنه محبوس، ليش أي نعم ما فيها خداع. نعم من دخل مكة اصبر اصبر وهو محرم دخل مكة ما عنده تصريح اي وهو محرم، اي هو عاصي، هو عصى من جهة وهو محرم، ما نقول له فك احرامك خلاص، يعني شربك نفسه بالإحرام يجب أن يتمه، وهو عاص من حيث أنه خالف ولي الأمر، عاد حقه ما جاهن امسكوه وجازوه فمعهم حق. ها اي تبي نجيبه من هنا ما في حيلة. اي نعم. ها بدون نية يرجع للميقات، نسي يرجع للميقات، إما أن يرجع للميقات وإلا يحرم عليه فدية. أين ترك واجبا نعم وهو الإحرام من الميقات. سبحان الله، يعني ها ما سمعتك. أي ما حجيت لازم تصريح، ما أخذ تصريح ما في حج. ها الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ما فيه إلا بتصريح سمع طاعة لولي الأمر لأنه مسؤول عن الحجاج وعن المسلمين. عافيها آخر كلام. الله المستعان. نعم نعم عليكم السلام. ها هل يجوز الحج على حسابها الخير؟ نعم يجوز. ها يجوز، ايش فيه ما في شيء، على حساب أهل الخير جزاهم الله خير. أين بسم الله مرحبا عليكم السلام ورحمة الله في المسجد. إيه إيه وكل صلاة صلاة نكرة تعم كل صلاة، كل صلاة سواء كانت يعني فريضة أو نافلة أو قضاء أو جنازة. أين فكل صلاة في المسجد. أين الصلاة في البيت؟ هذا بالنسبة لمن منزله في المدينة. أين له منزل في المدينة فصلى في المسجد النبوي ما شاء الله له أن يصلي، وجعل من صلاته في بيته فله إيه فله الأجر مضاعف. السنن إلا السنن الزائدة، ما هي بالراد، السنن الزائدة أو الرواتب، يعني صلاها في بيته امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على الفضل كله في المسجد وفي بيته. ألف صلاة في البيت يؤثر تؤثر عمرته على دينه، أقصد أنه إذا اعتمر يؤخر الدين. أنا أسألك سؤال وما تجاوب، في تأخير إذن أول شيء أو في الدين؟ ولو انك نقص عليك وما اعتمرت ما نعم يعني لا تعتمر الا بعد ان تتاكد ان عندك وفاء للدين. النية ما تكفي لازم رصيد. اي نعم النية ما تكفي كلنا ننوي يعني نأمل من الله ان يغنينا. اي نعم.